بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. يقول الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى. محيط بكل شيء وفوقه، تضمن كلامه رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى إثبات الإحاطة، إثبات الإحاطة، والمسألة الثانية إثبات العلو والفوقية. محيط بكل شيء وفوقه. فالمسألة الأولى إثبات الإحاطة، والإحاطة صفة، صفة عظيمة ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المحيط. قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. وقال: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وقال سبحانه: والله محيط بالكافرين. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمقصود بالإحاطة إحاطة العلم والسعة والقرب والقدرة، لا إحاطة الذات. فليست ذاته سبحانه وتعالى محيطة بخلقه كإحاطة الفلك بما فيه، تعالى الله أن يكون في ذاته شيء من خلقه. لا أحد من أهل السنة يقول إن الإحاطة، ولا من غير أهل السنة، إن الإحاطة بمعنى أن ذاته كالفلك أو تحيط به بالخلق أو الأفلاك، إنما المقصود بالإحاطة القرب. والإحاطة كما سيأتي كاسمه سبحانه الباطن، فهو العليم بخلقه، لا يخفى عليه شيء منهم. مع علوه سبحانه وتعالى فهو قريب منهم، لا تخفى عليه خافية. يقول الإمام أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. جعل الإحاطة من باب ماذا؟ من باب القدرة وباب العلم. المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. كذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد يقول: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدرات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، والقدرة له صفة قائمة بذاته، والعلم له صفة قائمة بذاته. ونبه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على مسألة إحاطة الذات وأنها منتفية. يقول رحمه الله: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا المعنى وهذا التنبيه هو ما عليه أهل العلم، وتجدونه في شرح الطحاوية للمشايخ الشيخ البراك والشيخ مجملين والشيخ صالح الشيخ وغيرهم، التنبيه على أن الإحاطة هي بهذا المعنى، بمعنى العلم والسعة والقدرة، لا بمعنى إحاطة الذات بالمخلوقات، لأن هذا لو كان لكانت المخلوقات في داخل الذات، وهذا محال على الله عز وجل. ومن السنة دليل إثبات الإحاطة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول ابن القيم رحمه الله في شأن هذه الأسماء العظيمة، الأسماء الأربعة، يقول: فمعرفة هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر يعني العالي الذي ليس فوقه شيء، فما استطاعوا أن يظهروه، الظهور بمعنى الارتفاع والعلو، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي بالعلم فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، لأنها أسماء عظيمة جليلة. قال: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الإنسان له أول وآخر وظاهر وباطن، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. قال: فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه، هذا الشاهد من الكلام هنا لو وجهت المرحلة، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. البطون والإحاطة والقرب، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. هذا ليس القرب الخاص الذي يكون لأولياء الله المؤمنين، إنما هذا قرب عام من الخلق، إحاطة عامة بالخلق. قال: وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، قال: وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد هذه إحاطة زمانية، الله عز وجل قبل كل شيء وبعد كل شيء، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر سبحانه وتعالى، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، بمعنى قرب العلم، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. ثم قال رحمه الله: فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين صفحة 46. وقال رحمه الله أيضا في مختصر الصواعق، قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزل الرب تعالى وأبده، الأزل والأبد الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، فجعل الباطن بمعنى القرب لعلوه الذي هو الظاهر وقربه الذي هو الباطن. هذا مختصر الصواعق صفحة 443. وله كلام أيضا جميل في بدائع الفوائد أيضا حول هذه الأسماء الأربعة. هذه المسألة الأولى مسألة الإحاطة، وأنها صفة، ومنها وله سبحانه وتعالى اسم وهو المحيط، وهي إحاطة السعة والعظمة والعلم والقدرة والقرب، وليست إحاطة الذات. مسألة الثانية المسألة العظيمة الكبيرة، مسألة العلو والفوقية. الطحاوي رحمه الله يقول: محيط بكل شيء وفوقه، وفوقه يعني فوق كل شيء، وهذا في النسخة الصحيحة بإثبات الواو وفوقه، وجاء في نسخة بإسقاط الواو، فيكون محيط بكل شيء فوقه يعني بالعرش، العرش يكون المعنى أن الله محيط بكل شيء فوق العرش. لكن ما هي الأشياء التي فوق العرش؟ ما هي الأشياء التي فوق العرش؟ العرش هو كما سبق سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. يمكن أن يقال هناك كتاب عند الله عز وجل عنده فوق العرش، لكن محيط بكل شيء فوق العرش يعني هناك أشياء، فهذا المعنى لا يصح، هذا المعنى لا يصح. ولهذا يقول إمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعليقا على هذه النسخة، قال: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط. لو أغلقت المروحة عشان نخف أو وجهت عشان. يقول النسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. قال: وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات. نقول: إلا الكتاب، كما سيأتي معنا في الحديث. قال: فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. انتهى كلامه. والفوقية ثابتة لله تعالى، كما في قوله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة منازلهم أين؟ منازلهم في السماء، يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهذه قد تحتمل كما يقول ابن القيم، قد تحتمل التأويل يكون الفوقية فوقية العظمة أو القهر والغلبة. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. والفوقية أنواع: فوقية الذات، وفوقية القدر والعظمة، وفوقية القهر والغلبة. فوقية الذات وفوقية، كما نقول في العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والله سبحانه وتعالى له المعاني الثلاث كاملة: فوقية الذات، وفوقية القدر، وفوقية القهر. والنزاع مع أهل البدع في إثبات ماذا؟ في إثبات فوقية الذات، يعني هم لا ينازعون في إثبات فوقية القدر والعظمة وفوقية القهر والغلبة، ينازعون في علو الذات وفوقية الذات. فأهل السنة مجمعون على أن الله تعالى له العلو المطلق، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه كما سيأتي معنا، ولا يقولون إنه في كل مكان كما تقول الجهمية، ولا يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم كما تقول الأشاعر، لا هذا ولا هذا، بل الله عز وجل فوق جميع خلقه بذاته عز وجل، مستوى على عرشه بائن من خلقه. وأدلة إثبات هذه الصفة العظيمة أدلة مستفيضة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب ففيه إثبات هذه الصفة العظيمة بأنواع من الأدلة، جعلها ابن القيم رحمه الله 21 نوعا، تحت كل نوع مجموعة من الأدلة. هذا في قصيدته النونية الكافية الشافية، جعل أدلة الكتاب على هذه المسألة في 21 نوعا، وجعلها 18 نوعا في كتابه إعلام الموقعين كما في الجزء الثاني صفحة 300 وما بعدها. وابن أبي العز رحمه الله نقل هذه الأنواع 18 من إعلام الموقعين، طبعا لم يذكر ابن القيم لكنه نقلها بنصها من إعلام الموقعين. ونحن هنا ننقل شيئا يسيرا مما ذكره في قصيدته العظيمة، القصيدة النونية أو المثنى بالكافية الشافية. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. يقول في الأبيات: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا، 10 ومثلها مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، يعني 21 نوعا. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن، يعني هذا نوع أول وهو نصوص المصرح بالاستواء، إلى أن قال: هذا وثانيها صريح علوه، صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظ الأعلى معرفة لقصد بياني، تصريح بلفظ العلو العلي والأعلى. إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، إلى أن قال: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. فوقية تأتي بمن، يخافون ربهم من فوقهم، وهذه لا تحتمل التأويل، وبدون من وهو القاهر فوق عباده. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إلى أن قال: هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. هذا نوع من الأدلة مهم، وهو عروج الأشياء إليه. النصوص جاءت بعروج الأشياء إليه، منها عروج الروح، قال هذا: ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان، في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. لاحظوا في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في سورة التنزيل السجدة: في يوم كان مقداره 1,000 سنة. لهذا قيل إنهما يومان، يوم في القيامة ويوم في الدنيا الآن، وإلى آخر أبياته شرح هذا المعنى رحمه الله، إلى أن قال في النوع الخامس: قال هذا: وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، صعود الكلام إليه يصعد الكلم الطيب، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. كما هو معروف الحديث أن الملائكة تعرج إلى الله عز وجل وتشهد على أعمال الناس في الصباح وفي العصر، إلى آخر أبياته فيها إشارات عظيمة 21 نوعا لما جاء في كتاب الله عز وجل من إثبات هذه الصفة المتفق عليها المجمع عليها عند أهل السنة. وأما السنة ففيها كذلك نصوص صريحة صحيحة في إثبات علو الله على خلقه وأنه في السماء على عرشه، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. ومنها حديث الجارية الذي رواه مسلم بصحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أعتقها؟ قال: أتيني بها. فأتيت بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث كما يقول الذهبي رحمه الله فيه أمران: فيه مشروعية السؤال عن الله بأين، وفيه أن الجواب أن يقال الله في السماء، من رد ذلك فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، لأن أهل البدع يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين. وهذا الحديث صحيح مسلم حديث صحيح، وقد احتج به جمع من الأئمة على إثبات العلو، منهم الأشعري رحمه الله في الإبانة، ابن خزيمة في التوحيد، أبو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان الحجة، ابن عبد البر في التمهيد، واللالكائي في أصول الاعتقاد، ابن قدامة في إثبات العلو، والذهبي في كتاب العلو. وقد نقلنا شيئا من كلام هؤلاء على هذا الحديث في شرح لمعة الاعتقاد. فهؤلاء الأئمة جميعا احتجوا بهذا الحديث العظيم، لم يتأولوه ولا جحدوه ولا طعنوا في صحته، بل صنيع الذهبي رحمه الله في العلو يشير إلى أن هذا الحديث متواتر، لأن هذا الحديث متواتر. وأيضا من أدلة السنة على إثبات العلو منها حديث أنس قال: جاء زيد، هذا في صحيح البخاري، جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله عز وجل أنزل زواجها فوق سبع سماوات. هذا حديث صحيح البخاري. ابن القيم رحمه الله في النونية ذكر أبياتا جميلة أيضا في أدلة السنة، منها قوله واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان، أترى أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، هل كان يستشهد بالسماء المخلوقة أم للذي هو فوق ذي الأكوان سبحانه وتعالى؟ إذن وهذا في مجمع الأمة كلها، في الأمة العظيمة في حجة الوداع يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، إلى أن قال رحمه الله على حديث الجارية واذكر شهادته لمن قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. قارن بين الشهادتين، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الإيمان للجارية لما قالت الله في السماء، وشهادة المعطل لمن يقول ذلك، ماذا يشهد عليه المعطل؟ يقول له هذا كفر لو قال الله في السماء. وهؤلاء المعطلة يقولون إن من الآيات التي ظاهرها الكفر هذه الآيات، يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، ظاهر الكفر عندهم، كما صرح بذلك السنوسي وكما صرح بذلك الصاوي للأسف. فابن القيم يقول قارن بين الشهادتين واختر، قال واذكر شهادته شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، شهد له بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان. طيب، إلى آخر الأبيات جميلة في الكافية الشافية أو النونية فراجعوها. وأما الإجماع على إثبات هذه الصفة فقد حكاه جمع من الأئمة، سبق معنا في شرح اللمعة أن نقلنا هذا الإجماع عن 10 من أهل العلم، إجماع الصحيح الثابت على أن الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه. هذا الإجماع نقلناه عن الأوزاعي وقتيبة بن سعيد وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي والحافظ زكريا الساجي وابن بطة العكبري وأبي عمرو الطلمنكي وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي نصر السجزي وأبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية وابن عبد البر. وأكتفي هنا بنقله عن 3 من الأئمة، عن 3 من الأئمة يكفينا الآن، وراجعوا شرح اللمعة. قال الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي متوفى سنة 157 من الهجرة. قول الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. كنا والتابعون متوافرون في زمن التابعين، أوزاع إمام أهل الشام وكان يقارن بالأئمة الكبار. إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا الأثر عن الأوزاعي رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال الحافظ بن حجر في الفتح إسناده جيد. وقال الإمام قتيبة بن سعيد، ابن سعيد رحمه الله الإمام الكبير، متوفى سنة 240، عاش من 150 من الهجرة إلى 240 من الهجرة، قال: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. قال الذهبي رحمه الله بعد نقل كلام قتيبة بن سعيد، قال: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. انتهى من كتاب العلو للذهبي رحمه الله. أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يحكي الإجماع في هذه المسألة، ذلك في كتابه أو رسالته المسماة برسالة إلى أهل الثغر، وهذه الرسالة يحكي فيها أبو الحسن إجماعات أهل السنة في أبواب الاعتقاد. أبو الحسن الأشعري متوفى سنة 324 من الهجرة، قال: وأنه تعالى، أي مما أجمع عليه، وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، ليس في الأرض سبحانه وتعالى، أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه. قال: وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأوضح هو في كتاب الإبانة أن من في السماء، أن في بمعنى على، من في السماء أي على السماء. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: الرحمن على العرش استوى. قال: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر. من هم أهل القدر هنا؟ معتزلة. معتزلة يقول: وليس استواؤه على العرش استيلاء، يعني من الذي أول الاستواء بالاستيلاء؟ القدرية المعتزلة. والعجيب يعني هو حتى الأشعري في الإبانة أيضا ينبه على ليس اليد بمعنى القدرة كما يقول المعتزلة، أبو حنيفة رحمه الله يقول أيضا: وليس في اليد بمعنى القدرة، يعني هذا التأويل قديم. قال: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. الله عز وجل مستولي على كل شيء، فلماذا تقول فقط العرش؟ وأنه يعلم السر وأخفى من السر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، حتى كأنه حاضر مع كل شيء. وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله: وهو معكم أينما كنتم. وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا. فهذا أيضا مجمع عليه تفسير، وأن معه وهو معكم أينما كنتم، أن ذلك العلم هذا مجمع عليه كما يقول الأشعري رحمه الله، هو إجماع صحيح. السلف أجمعوا على أن معنى قوله، كما يقول أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، أجمعوا على أن معنى قوله ومعكم أينما كنتم أن ذلك علمه. ابتدأ الله الآية بالعلم واختتمها بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وختمها أيضا بالعلم. ويحسن هنا أن نورد أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه. ما هو اعتقاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ وما هو اعتقاد مالك بن أنس؟ وما هو اعتقاد أحمد والشافعي؟ لأن هؤلاء قبل الخلافات هذه، قبل الأشعري وقبل الماتريدي وقبل الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول في كتابه الفقه الأكبر المنسوب إليه، وهذا الفقه الأكبر معترف به عند الحنفية، والمقصود بالفقه الأكبر هذا رواية أبي مطيع البلخي، ويسمى الفقه الأبسط تمييزا له عن الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة، وأنا أقرأ من الطبعة التي حققها الكوثري. الكوثري معروف شأنه في اعتقاده وفي حنفيته. يقول إمام حنيفة رحمه الله في هذه الرسالة: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض يكفر، عند أبي حنيفة. إذا قال لا أعرف الله في السماء أو في الأرض، أو قال أعرف أنه على العرش لكن لا أدري العرش أين هو، فوق السماء ولا عن يمين وعن الشمال، يكفر. وتأمل الحجة التي يسوق أبو حنيفة، قال: والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، ترفع إليك إلى العلو. قال: لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. قال: وعليه، استدل أبو حنيفة الحديث الجارية، وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة، أفتجزئ هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمؤمنة أنت؟ فقالت: نعم. فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا النقل عن أبي حنيفة رحمه الله نقله الأئمة كالذهبي، ونقله شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. وحسبنا أن هذا الكتاب، وإن كان فيه كلام في إسناده وثبوته عند التحقيق، لكن هذا الكتاب معترف به عند أئمة الحنفية. أما الإمام مالك رحمه الله فقد روى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح، قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذا في السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول صفحة 280، ومن طريقه رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الشافعي رحمه الله فنقل عنه شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني نقلا مهما، انتبهوا لهذا الكلام في عقيدة الإمام الشافعي. الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 188، شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني يقول: وإمامنا أبو عبد الله محمد، والصابوني من كبار أئمة الشافعية، وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم عن خلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. هذا كلام من؟ كلام الإمام الكبير شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله. أن الشافعي إنما احتج بهذا الحديث لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم عن خلفهم، إذ كان رحمه الله أي الشافعي لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. ونقل الذهبي رحمه الله في العلو كلاما جميلا أيضا عن الشافعي، يقول: روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد. أما الإمام أحمد رحمه الله فله مقولات كثيرة في إثبات هذه الصفة العظيمة، منها ما روى عنه يوسف بن موسى البغدادي هذا شيخ الخلال قال: قيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال: نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال الله معنا. يقول أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال الله معنا وتلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، قرأت عليه ألم ترى أن الله يعلم، فعلمه معهم كما قلنا ابتدأها الله بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم فعلمه معهم. وقال في سورة قاف: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فعلمه معهم. وقال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنى وهو معكم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، يعني بلا تكييف لعلوه سبحانه وتعالى. وهذا هذه الآثار رواها ابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن قدامة في إثبات العلو والذهبي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد: المنقول عن هذا الإمام في هذا الباب طيب كثير مبارك فيه، فهو حامل لواء السنة والصابر في المحنة والمشهود بأنه من أهل الجنة، فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن العظيم جل منزله وإثبات الرؤية والصفات والعلو والقدر وتقديم الشيخين وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك من عقود الديانة مما يطول شرحه. إذن هذه الصفة ثابتة بإجماع أهل السنة ومنهم الأئمة الكبار المتبوعين الأئمة الأربعة. وأما العقل فمعنى دليل عقلي سهل استعمله الإمام الكبير إمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في كتابه المطبوع الرد على الزنادقة والجهمية. الرد على الزنادقة والجهمية استعمل إمام أحمد دليلا عقليا واضحا سهلا لإثبات علو الله عز وجل. يقول إمام أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، لا يكون في السماء دون الأرض أو في العلو دون السفل، الجهم كاذب حين لم يقل بهذا، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق الله الشيء، حين خلق الله الكون هذا المكان، خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ هل خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ قال: فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل لا بد له من واحد منها، لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر، حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه. واضح هذا لماذا كفر؟ ولو قال إن الله خلق الخلق في نفسه فسيكون في كل مكان صحيح، ولكنها كفر لأنه معناه أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه. طيب، احتمال الثاني: قال وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم حتى يكون في كل مكان، قال كان هذا أيضا كفرا. لماذا؟ قال حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، إذن دخل في كل شيء عياذا بالله، دخل في الأماكن القذرة والحشوش وغيرها. بقي الاحتمال الثالث، قال وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة انتهى. إذن باختصار كان الله ولا مكان، ويقول بعض الجهلة وهو على ما كان عليه، ما معنى هذا؟ كان الله ولا مكان، فلما خلق المكان الخلق الكون فهناك احتمالات، خلقهم في نفسه وهذا كفر، خلقهم خارجا من نفسه وهذا حق، ثم نقول دخل فيهم أو بان عنهم، بان عنهم وعلى عليهم. وهذا يعطيك أن القول أنه لا داخل ولا خارج خارج القسم العقلية أصلا. الإمام أحمد لم يجعل هناك احتمالا آخر حتى يأتي إنسان ويقول لك لا لا داخل ولا خارج، إن هذا عبث. سبق في شرح اللمعة ذكرنا كلامه العلم في إبطال هذا القول، وأنه قول غير معقول، كما قال ابن فورك وغيره أخرج من العقل والنظر من قال إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إنه لا يمكن، ما من موجودين حقيقيين إلا ولا بد أن يكون داخل أو خارج، ما من موجودين حقيقيين. هذا الدليل العقلي الجميل من أحمد استعمله ابن أبي العز رحمه الله وزاد عليه، فنقرأ كلامه لتوضيح شيء فيه. يقول الشارح رحمه الله وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. هذا علم بدهي. الآن لو قلنا الصفات التي فيك، علمك أو حلمك أو سمعك خارج عنك أو داخل فيك؟ داخل فيك، يقول الصفات تقوم بالموصوف. لكن لما نقول زيد وعمر، لما نقول السماء والأرض، ما من موجودين إلا إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر أو قائما بنفسه. فإذا قلت لا داخل ولا خارج فلا جعلته ساريا ولا جعلته قائما بنفسه، جئت بقسمة خارج العقل، خارج العقل. قال الثاني أنه لما خلق العالم، وهذا كلام أحمد، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج عن ذاته، والأول باطل، خلقه في ذاته باطل، أما أولا فبالاتفاق يعني الجميع متفق أن هذا باطل لم يخلقه في ذاته، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني إذا كان خارجا في ذاته ثم دخل فيهم، في اختصار في العبارة. قال والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، العبارة سليمة. ويقول الاحتمال الأول خلقهم في ذاته باطل من وجهين، لاتفاقنا على بطلانه، والأمر الثاني أنه يلزم منه أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك. وأما الاحتمال الثاني خلقهم خارجا من ذاته فهذا يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه هذا غير معقول. أن تقول لا متصل ولا منفصل، لا داخل ولا خارج، هذا غير معقول. الوجه الثالث في الدليل العقلي، قال أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية. نحن قلنا في مبحث كلام ابن فورك والسلطان محمود بن سبكتكين وكلام الذهبي وكلام الشوكاني، فإن هذا نفي للذات. إذا قلت أنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذا نفي، نفي لوجوده. أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل يعني داخل العالم، فتعين الثاني فلازمت المباينة. كيف يجيب هؤلاء الناس على هذا الدليل العقلي لما تقول لهم ما من موجودين إلا واحدهما يا داخل يا خارج؟ يقول لا، هذا فيما كان من شأنه أن يقبل الدخول والخروج. هناك أشياء تقبل هذه الصفة، فنعم فيكون قول لا داخل ولا خارج من الجمع بين النقيضين أو من رفع النقيضين. لكن إذا كان الله لا يتصف بالدخول ولا بالخروج، إذن ما يدخل في هذا الموضوع؟ هذا كلام. نرى ماذا قال شرح الطحاوية في الجواب عن هذه الشبهة. قبل هذا الموضع يقول: فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية، هو غير قابل أصلا لهذه الصفة، حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، لا نسلم. قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. لو كان لا يقبل، أو نحن نقول الذي لا يقبل الدخول والخروج هذا معدوم، هذا معدوم. ما من ذاتين، ما من شيئين موجودين لهم وجود، إما أن يكون وجود في الذهن، هذا مسألة أخرى. أما وجود في الخارج فلا بد أن يكون يا داخل يا خارج. ونحن نقلب عليهم التعبير، يعني لما تقول لهم الله عز وجل إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، يقول لك لا، الله لا يتصف بهذا، لا داخل ولا خارج. نقول طيب، نحن نقلب العبارة، تعالى نتحدث عن العالم. العالم المخلوق إما أن يكون داخل ذات الله أو خارج ذات الله، ما رأيكم في هذه العبارة؟ العالم أليس يوصف بالدخول والخروج؟ عندكم أمران: إما أن يكون داخل ذات الله أو خارج ذات الله. هنا لابد أن يجيب، لا يستطيع أن يقول لك العالم لا يوصف بالدخول والخروج. العالم إما أنه داخل في ذات الله أو خارج عن ذات الله. فإذا قال داخل في ذات الله فهذا أعظم الكفر، وهم لا يقولون بهذا. إذن لابد أن يقول إنه خارج عن ذات الله عز وجل. بل نحن نقول له: أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان، أنت داخل في ذات الله أو خارج عن ذات الله؟ أجب. أنت توصف بالدخول والخروج، وجودك وجود حقيقي ليس في الذهن، والله سبحانه وتعالى له وجود حقيقي. أنا لا أعقل مسألة العالم، الشيء الكبير هذا لا أعقله لا أفهمه. أنا أسألك أنت، أنت الآن أنت في ذات الله أو خارج عن ذات الله؟ لابد أن تقول خارج. فإذا ثبت أن العالم خارج عن ذات الله، فالله سبحانه وتعالى يكون خارج عن العالم، ما سمى إلا العالم والله، الخالق والمخلوق. إذا أثبتنا أن المخلوق الذي هو العالم خارج عن ذات الله، فقد أثبتنا أن الله سبحانه خارج عن العالم، وهذا واضح بين، ليس وراءه إلا المكابرة. ولهذا حقيقة قول هؤلاء يدور قولهم على إثبات الله، إثبات معنى في الذهن ليس ذاتا حقيقية. من الذات الحقيقية خلقت عالما، خلقته خارج الذات، فلما خلقته خارج الذات كيف تقول لا داخل ولا خارج؟ ولهذا حجة الإمام أحمد حجة دقيقة، بدأ من نشأة الخلق لما خلق هذا العالم، حتى لا تقول أنا لا أدري ولا يوصف الله بالدخول والخروج. الله عز وجل لما خلق، أليس الله خلق العالم؟ يقول لك بلى، خلق العالم. خلقهم أين؟ في ذاتي أو خارجا؟ هنا ليس له مجال إلا أن يقول خلقه خارجا، لا يستطيع أن يتلاعب بالألفاظ ويقول الله ليس قابل لهذا الوصف. لا، خلق الله العالم أين؟ في ذاتي أو خارجا؟ فرجع التعبير إلى العالم، وبهذا ينحسن باب العبث. لهذا يقول شارح الطحاوية: متى أقررتم بأنه ذات قائمة بنفسه، قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج وليس في الذهن، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج، إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. ثم قال، وهذا الدليل عقلي آخر: وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وما جاء به رسوله إلا بذلك، أي بإثبات العلو، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة؟ إذا أثبتت أن الله عز وجل له وجود حقيقي خارج الذهن فهو إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ونرجع إلى قضية لما خلق العالم خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه، فلا بد أن يصير إلى أحد القولين: إما أن الله فوق العالم أو أن الله في كل مكان. وقرأت لكم من قبل كلام الذهبي رحمه الله في العلو، وأنه قد كان هناك قولان معقولان في الجملة: قول الجهمية والمعتزلة أن الله في كل مكان، وقول السلف أهل السنة أن الله دائن من خلقه فوق عرشه، حتى حدث هذا القول الأخير المتولد منهما، القول الذي لا يعقل ولا يدرى حقيقته كما يقول الذهبي، أنه لا داخل عالم ولا خارجه. وأعاد الذهبي هذه الحقيقة مرتين في كتابه، منها في آخر كتاب العلو، هذا قول لا يعقل، قول خارج عن العقل، أراد أصحابه التلفيق والتوفيق كعادتهم، التلفيق والتوفيق، فتوسط بين الجهمية وبين السلف وظن أنه أتى بشيء، وهو أتى بأعظم المجهولات، وأن عندك عشرات النصوص في إثبات العلو ولا يترتب على إثبات العلو أي محذور. وسنجيب إن شاء الله في المجلس القادم على بعض الشبه التي يقولون تترتب على إثبات العلو، وسنقرأ لكم كلام أحد أئمتهم الرازي، ونرى ما حجم هذه الشبهات التي ينفون بها هذه الصفة العظيمة. الدليل الأخير في هذه المسألة دليل الفطرة، فالناس مفطورون على التوجه إلى الله تعالى في العلو عند دعائهم وتضرعهم ورغبهم ورهبهم، وهذه الضرورة يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد الجزء السابع صفحة 134، قال: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. هذا اضطرار، كل من فزع إلى الله توجه قلبه إلى العلو، حتى من هؤلاء الجاحدين لصفة العلو عندما تقع به المصيبة يتعلق قلبه بالفوق. وسنجيب أيضا عن شبهة أن السماء قبلة الدعاء، فهذا كذب لا حقيقة له. وهذا الدليل دليل الفطرة استعمله غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، ومنهم الإمام ابن أبي شيبة في كتابه العرش، ومنهم الإمام ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو، جميع هؤلاء يحتجوا بدليل الفطرة على إثبات العلو. ونختم هنا بالقصة المشهورة التي وقعت بين الجويني وبين أبي جعفر الهمذاني في الاحتجاج بالفطرة على إثبات العلو. وهذه القصة المشهورة أوردها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو بإسناد صحيح، قال أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ قال سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قول الرحمن عن العرش استوى فقال كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام. فقلت قائله أبو جعفر الهمزاني رحمه الله فقلت قد علمنا ما أشرت إليه الكلام والجدل فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ هناك أمر ضروري لا يحتاج إلى استدلال ولا نظر، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف القط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، قصد القلب يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبهنا نتخلص من الفوق والتحت وبكيت وبكى الخلق. فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني أو الهمداني. دليل فطرة، هل عندك لهذا القصد الضروري من حيلة؟ لماذا القلوب تتوجه إلى الله عز وجل عند الدعاء ولا تقصد جنة ولا يسرة؟ إذن هذا دليل الفطرة على إثبات هذه الصفة العظيمة. والحاصل أن صفة الفوقية، فوقية الذات أو علو الذات، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة جميعا وكذلك بالعقل وبالفطرة. وسنجيب عن بعض الشبه التي يذكرها المعطلة في المجلس القادم إن شاء الله. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.